تربى على القتال والمعارك من صغره، حتى كبر وصار يقود جيوش ضخمة جدا، وكان يقاتل من دون درع، يعني يحمل سيفين في يديه الثنتين. بدوا اللي حوله يلاحظون عبقريته في التخطيط العسكري وبراعته في قيادة الجيوش، حتى سجل في التاريخ كأول قائد عسكري لم يهزم من قبل ولا في معركة واحدة، لدرجة أن بعض الناس بدوا ينفتنون فيه، بدوا يقولون أن هذا لا يهزم، إذا دخل في معركة فلا تخاف، خليك بس معه، كل معارك ينتصر فيها. يعتبر هذا الشخص من أقوى القادة العسكريين في تاريخ البشرية كاملة، واللي هو خالد بن الوليد بن المغيرة. هذا الرجل ما كان طبيعي أبدا، فحتى أول ما شافه الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم، حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: خالد سيف من سيوف الله عز وجل. فمن هو خالد بن الوليد وإيش قصة دخوله في الإسلام؟ قصة اليوم هي فقط عن خالد بن الوليد، بس قبل ما نبدأ لازم نعرف شيء مهم، لازم نرجع وراء إلى ما بعد غزوة الأحزاب. قد قصينا هذه القصة من قبل لكن لازم نراجعها بشكل سريع. في بعد غزوة الأحزاب رجعوا قريش لمكة مهزومين من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا. كانوا قريش حاسين بهذا الأمر العجيب اللي حصل له، حسوا بأن في شيء جالس يمنعهم خارج هذا الكون، بس الكبر اللي في قلوبهم خلاهم ما يفكرون كثير، بس مو كلهم. فكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد كانوا حاسين بأن في أمر عجيب حصل في غزوة الأحزاب، وأن الأمر مو بسلامات وكذا يعني حصل وخلاص قسلنا ورجعنا، لا، الأمر كان خارج عن إرادتنا فعليا، وإنما رجعنا بإرادتنا، إحنا رجعنا مهزوم. طبعا كانوا كلهم الاثنين وقتها من المشركين، باقي ما أسلم. فأول ما حسوا بهذا الشعور وإنهم انهزموا بقدرة إلهية مو بقدرة بشرية، قام عمرو بن العاص يقول لقريش: ترى محمد جايكم جايكم، وتراني شايف أمره بيظهر، واللي حصل لنا هذا مو أمر طبيعي أبدا، ما رجعنا بإرادتنا، حنا رجعنا مهزومين وأنتوا تعرفون وحنا نعرف. فقام عمرو بن العاص وقال: أنا ماني جالس هنا، أنا بين أمرين، يا أتبع محمد يا أهاجر من مكة. ووافق مجموعة من أهل قريش واتفقوا أنهم يهاجرون للحبشة، طبيعي ما راح يتبعون محمد، ليش نروح نتبع شخص يعادينه؟ طبعا هذا من منظورهم في ذاك الوقت، بس العجيب ان خالد بن الوليد ما خرج معه وكان ضد الخروج والهجرة الى الحبشة، فقرر انه يجلس في مكة بنفس هذا الشعور اللي كان مشمئز، شعور غريب كذا، انت مع الباطل واللي حصل لك كذا امر عجيب وانت رجعت وانهزمت وانخذلت وكذا، شعور عجيب كذا، ما تدري ايش اللي حصل لك في ذيك المعركة. هاجر عمرو بن العاص للحبشة وجلس خالد بن الوليد في مكة. أولا قريش هي قبيلة كبيرة جدا وتنقسم لقسمين: قريش البواطن وقريش الظواهر. أما قريش البواطن هم اللي يسكنون في بطن مكة، يعني حول الكعبة، شفت البيوت اللي حول الكعبة هذه، هذولا اسمهم قريش البواطن. أما قريش الظواهر وهم اللي عايشين على ظواهر مكة يعني حولها، وكل من قريش البواطن وقريش الظواهر لهم أنساب ولهم بطون متعددة، فمنهم بنو هاشم واللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو أمية واللي كانوا أسياد قريش، وكل بطن من بطون قريش لهم خاصية أو وظيفة معينة في قريش وفي مكة. ومن هذه البطون اللي هم بني مخزوم واللي كانوا عبارة عن جيوش، كانوا متخصصين بالحروب، من يوم يولد الواحد فيهم يعسكرون على طول ويعلمون فنون القتال والفروسية والرماية ويفكون في الحروب، يا تقاتل يا تموت انتهى. واللي منهم خالد بن الوليد بن المغيرة كان من بني مخزوم، وكان من يوم هو صغير واضح عليه علامات النضج، وكان عقله مو مثل غيره، يعني من يوم هو صغير وهو شجاع، حتى يوم انه كبر شويتين وشاف قريش تعبد الأصنام ما كان من المهتمين في الأصنام، وما كان مركز حول الأصنام والعبادات، كان أقرب للتكذيب لها من التصديق، بس ما كان ضدها، ما كان معطيها اهتمام، وكان مركز طول وقته على القتال وفنون القتال والتخطيط العسكري. أنا مبدع حين خليني هنا خلاص، فكني من الأشياء اللي قاعد تعبدون هذه، فما كان مشغل عقله بالأمور هذه أبدا، والجانب هذا ما كان مشغل نفسه فيه، كان مشغل نفسه في القتال. في يوم ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشاف قومه يعادون محمد، وقف مع قومه، مو من باب أن قومه على صح ولا أن محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ، لا، الموضوع مو هنا عنده، الموضوع برضو في عقله، كان عسكري، كان سالفة حمية فقط وقبيلتي وأنا معها، ما بشغل عقلي في سالفة وين الصح وين الخطأ الحين، من اللي راح ينتصر، وأكيد إني بوقف يختلف مع قبيلتي يعني. وهذا الأمر زاد بعد وفاة أبوه الوليد بن المغيرة، وكان أبوه عنده 4 أولاد منهم خالد والوليد بن الوليد. طبعا الوليد بن الوليد أسلم من بدري، بس خالد بن الوليد ما كان مقتنع بالإسلام، لكن ما عاد أخوه، مع أن أخوه أسلم لكن ما عاد، وكان موضوعه مع محمد فقط. قائد عسكري كان الجانب القتالي عنده فوق، بس في مواقف حصلت له في حياته خلته يشغل مخه ويعرف من هو اللي على الصح، فيحكي قصته بنفسه. فيقول خالد بن الوليد ما عمره حصل موقف بين قريش ومحمد إلا وحسيت بشعور غريب، وكأني أنا في موقف خطأ، كأني معتار من نفسي أو بشعور بالهم، كأني ماني على الحق يعني. بس كنت أتجاهل هذا الشعور وأقول ما عليك، أهم شيء إن إحنا ننتصر. إلين بلحظة من اللحظات حسيت بهذا الشعور مرتفع جدا، واللي كان بصلح الحديبية خرجت بخيول وواجهت محمد في منطقة من المناطق، وكان محمد وأصحابه محرمين. كنت ناوي وقتها إني أقضي عليهم، أبا هجم عليهم هجمة خلاص أنتهي من محمد مرة واحدة. وكان وقتها محمد مو في وقت قوة أبدا، كان ضعيف ما يملك السلاح الكثير، فكان لنا اليد العليا. كنت فرحان ومبسوط، بس فجأة إلا بمحمد يقوم يصلي أمامنا، صلى أمامنا صلاة الظهر، فقلت في نفسي هذا هو الوقت المناسب إني أهجم. إيش هذا، يقومون يصلون قدامنا صلاة الظهر وحنا في حالة قتال وأمامهم جيوش؟ يقول وأنا أطالع ما قدرت أبدا، نفسي ما خلتني أهجم. كان في نفسي زي الشي يمنعني. وقتها شاف محمد في عيوننا الهم والخذلان، ورجع لي الشعور القوي هذا بالخذلان والهم واني على خطأ. واللي زاد هذا الأمر علي أن محمد قام وصلى العصر أمامنا وحنا بخيوننا واقفين، وصلاها صلاة الخوف وقتها. قلت وقتها أني بهجم وخلاص، لكن نفس الشعور رجع بشكل قوي جدا علي، خلاني أوقف في مكان. قلت بنفسي الرجل ممنوع، في شي قاعد يمنعني من الوصول لهذا الرجل، في شي أكبر مني قاعد يحمي هذا الرجل. ورجع لي نفس الشعور اللي حسيت فيه في غزوة الأحزاب. يقول بعد ما شفناهم صلوا صلاة الخوف رجعنا لمكة وحنا مهمومين، واللي زاد الهم علينا أن قريش صالحت محمد، وهنا عرفت أن ما لي داعي أبدا أبقى في قريش، وما عرفت وين أودي نفسي، وين أروح، أروح للنجاشي؟ وأنا أعرف أن عند النجاشي نص أصحاب محمد، وهو صح كان في مجموعة كبيرة من الصحابة عند النجاشي، استقروا هناك. طيب خلاص النجاشي والحبشة خلاص، وين أروح؟ أروح لهرقل فأخرج من ديني إلى النصرانية أو اليهودية فأقيم مع العجم هناك، والمذلة والعيرة تلحقني طول حياتي، أو إن الخيار الأخير اللي هو أني أقيم في داري. يقول فجلست في مكة على هذا الحال وفيني هذا الشعور، إلين في يوم من الأيام جاء محمد مرة ثانية لعمرة القضاء، واللي كانت بعد سنة كاملة من هذا الشعور، سنة كاملة وأنا حاس بهذا الشعور بعد صلح الحديبية. وفي عمرة القضاء كان أخويا اللي هو الوليد بن الوليد يدور لي في كل مكان، بس ما كنت موجود وقت، كان فيني ضيقة من حال قريش ومن حالي، وحس اني ما كنت راضي ابدا. وبعد محمد جاي يعتمر عندنا، فمرت الثلاثة ايام هذه واعتمر محمد صلى الله عليه وسلم واللي معه، وبعد ما رجعوا الى المدينة فجأة لو توصلني رسالة من اخويا الوليد. يقول فتحت الرسالة واللي كان فيها الامر اللي غير حياتي للابد، كان فيها بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد فاني لم ارى اعجب من ذهاب رأيك عن الاسلام، وعقلك عقلك، ومثل الاسلام يجهله احد. قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال أين خالد، فقلت يأتي الله به، فقال صلى الله عليه وسلم ما مثله جهيل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، وقد فاتتك مواطن صالحة. يقول بعد هذه الرسالة الجانب الثاني اللي فيني هذا بدأ يشتغل، وبديت أستوعب وين خطأي، وعرفت إيش المشاعر اللي كنت أحس فيها في ذيك الفترة كاملة وليش، وكأن اللغز اللي في عقلي انحل. فجلست مع نفسي فترة أفكر بكلام أخويا وبكلام محمد صلى الله عليه وسلم، وبدت عندي روح الحرب والقتال، روح القتال اللي بداخلي بدأت ترتفع، وبدت الحرب بين عقلي وروحي القتالية والحمية الجاهلية اللي بداخلي. يقول وأنام ذيك الليلة وعقلي مشغول أفكر في هذا الأمر، ووقتها حلمت بحلم بأني أنتقل من مكان ضيق جاف إلى مكان واسع وأخضر مليان بالأعشاب. قمت من النوم وأقول في نفسي والله إن هذه رؤيا، وإن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، وهنا روح القتالية والحمية الجاهلية استسلمت لعقلي واقتنعت تماما وعزمت أمري وخرجت متجه إلى بطن مكة. وأنا في الطريق واجهت صفوان بن أمية فأمسكه وأقول له إن محمد والله ظاهر على العرب والعجم وإن أمره ظاهر أمره من السماء مهم الأرض، ما تشوف إن نتابعه أفضل؟ فقال صفوان والله لو ما يبقى غيري في مكة ما اتبعت محمد. صحيح أنت اتبع محمد؟ أنا كم سنة من حياتي أدفع الأموال وأقاتل محمد، دخلت تقول لي اتبع محمد لأنه بيظهر؟ خليه يظهر. يقول خالد تركته وأقابل عكرمة ابن أبي جهل وأقول له نفس الشيء، ها نتبع محمد والله يا أمره النظاهر. قال عكرمة والله لو كان آخر شيء أسويه في حياتي. صاحي أنت. يقول فتركته ورحت داري وأخذت زاد طريقي شيء أتعوش به في الطريق وأطلع عشان أركب على بعيري إلا بعثمان بن طلحة. يقول فقلت له شرايك نتبع محمد؟ والله أنا بمنزلة ثعلة في جحرة، لو صبيت في الجحرة هذا ما خرج. فقال عثمان بن طلحة والله إن هذا زادي وهذه راحلتي وإني خرجت قاصد إني أروح أسلم. فقال خالد والله إن حتى هذا زاد وهذه راحلتي وإني رايح للمدينة أسلم وأبايع. وبكل خفية خرجنا من مكة متوجهين للمدينة عشان نبايع رسول الله. خلاص بس وحنا في الطريق إلا بشخص من كبار قريش كان بالطريق مسدود وكأنه نايم. يقول حاولنا الناظر مزبوط إلا والله إن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ما هو في الحبشة؟ إجابة هنا. وش اللي ناوي عليها أصلا في طريقه للمدينة؟ سلموا على بعض وكل واحد مخبي في نفسه إسلام. أهلين كيف الحال عمرو؟ كيف الحال خالد؟ أمورك تمام؟ كل شيء تمام؟ وش فيك في نص طريق المدينة؟ أنت أصلا إيش فيك هنا أصلا؟ أنت كنت في الحبشة، إيش رجعك هنا؟ والوحدك بعد؟ قال لهم عمرو قولوا لي أقول لكم، أنتوا إيش جابكم هنا؟ يعني واضح. فقالوا تبغى الصدق يا عمرو؟ والله شفنا محمد قد ظهر أمره على العرب وعلى العجم، إن والله أمره مو من الأرض، أمره من السماء. أما قريش فهي في مثابة ثعلب في جحر، لو صبيت عليه ما خرج. قال أنتم بتسلمون يعني؟ قالوا إيه، احنا رايحين نبايع محمد ونسلم. وانت وش جابك هنا من الحبشه وفي طريقك للمدينه؟ ما انت رحت للحبشه هربا من محمد؟ قال عمرو اي والله انا خرجت للحبشه هربا من محمد لاني شفت امره سيظهر. فاول ما وصلت للحبشه لقيت رسول محمد هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل رسول من عنده لملك الحبشه عشان يوصل له الاسلام. يقول فاول ما وصلت هناك لقيت هذا الرسول، فدخلت على النجاشي اطرب منه راس هذا الرسول وتعطني راسه خلني اقتله، ابغى اقتله بس عشان ابرد خاطري، انا محروق من الداخل من اللي ماتوا من قريش وابغى اقتل هذا عشان ابرد خاطري، ابغى انام وقلبي بعد. فمسكن النجاشي وهداني وحدثني عن الاسلام فأسلمت عليه. وأنا الحين والله لطريقي للمدينة رايح أبايع محمد. سبحان الله. يقول خالد فاستبشرنا فانطلقنا الثلاثة متوجهين للمدينة. فتح يا رجل، فتح للمسلمين. عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وكلهم متوجهين للمدينة يسلمون. يقول يومنا قربنا المدينة شافونا المسلمين من بعيد، شافوا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، هذه الوجوه نشوفها في حرب فقط. وجابهم الحين. فيقول خالد بن الوليد توقفنا على الجنب في مكان بعيد عن المدينة عشان نتطيب ونغير ملابس السفر دي، نلبس ملابس طيبة نروح نبايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلح ندخل عليه بالملابس هذه، بس إن المسلمين قد وصلوا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لبسنا بسرعة وأنزل للمدينة إلا أخوي الوليد قابلني وهو مستبشر ويقول ادخل على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرحان بجيتكم هذه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف. يقول فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما جت عيني بعين النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم. يقول فما وقفت ابتسامته لين وقفت أمامه وسلمت عليه بتحية الإسلام وقلت بعدها إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. يعني كنت أشوفك ذكي جدا وذكاءك هذا كنت أتمنى أن ما يوديك إلا إلى خير، لأن بعض الذكاء يوديك للشر، فكثير من العاقلين راحوا إلى الإلحاد بل وداهم عقلهم إلى الجنون حتى. يقول فقلت يا رسول الله أن شفت بعينك قد أيش كنت أنا عنيد على الحق وكيف حاربتكم بكل جهدي بل دفعت الأموال والجهد في قتاله عنادا مني يا رسول الله، ادعي الله يغفرها لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله، يعني بإسلام هذا الله سبحانه وتعالى راح يغفر له كل ذنوبه أيام الجاهلية وأيام كان مشرك، فالإسلام يمحي ما كان قبله من الذنوب. من بعدها قال اللهم اغفر لي خالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله. يا الله يقول خالد بن الوليد. فرحت لأبو بكر مباشرة وأحكيها عن الحلم اللي حلمته في ذاك اليوم، وكيف أني شفت في الحلم أني خرجت من مكان ضيق جاف إلى مكان واسع وأخضر. فعبره أبو بكر: هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام، والضيق الذي كنت فيه الشرك. يعني المكان الجاف اللي هو الشرك، والمكان الواسع الأخضر هذا اللي هو إسلام. وهذه هي كانت إسلام خالد بن الوليد، واللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خالد سيف من سيوف الله عز وجل، واللي يعتبر القائد الوحيد الذي لم يهزم من قبل.